إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما بعد، فما زلنا مع تفسير سورة الجن، وقد سبق في الدرس الماضي القراءة في ما ذكر ابن كثير رحمه الله في الآيات الأول من هذه السورة، حيث أن طائفة من الجن استمعوا إلى القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم يتلوه فآمنوا به، ثم بعد ذلك أخذوا يذكرون أمورا، منها أمور تتعلق بما كان عليه الإنس، كانوا يستعيذون بالجن، وأمورا أخرى كلها مذكورة في هذه الآية. نعم. قال الله تبارك وتعالى: وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللسامعين: يخبر تعالى عن الجن حين بعث الله رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه القرآن، وكان من حفظه له أن السماء ملئت حرسا شديدا، وحفظت من سائر أرجائها، وطردت الشياطين عن مقاعدها التي كانت تقعد فيها قبل ذلك، لئلا يسترقوا شيئا من القرآن فيلقوه على ألسنة الكهنة فيلتبس الأمر ويختلط ولا يدرى من الصادق. وهذا من لطف الله بخلقه ورحمته بعباده وحفظه لكتابه العزيز. نعم، هذا أيضا مما ذكرته الجن هؤلاء الذين آمنوا، فقد قد ذكروا أمورا تضمنتها هذه السورة في هذه الآيات، ومن هذه الآية فأخبروا أنهم كانوا يقعدون مقاعد للسمع، يستمعون فيها إلى أخبار السماء وما تتكلم به الملائكة وما يبلغ الملائكة من أمر الله سبحانه وتعالى، فكانوا يسترقون السمع، وبعد ذلك كما ذكر ابن كثير رحمه الله يلقونه إلى الكهنة. فهؤلاء الجن الذين كانوا يسترقون السمع كانت تأتيهم الشهب، على الصحيح من أقوال أهل العلم، حتى قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا سيذكره ابن كثير رحمه الله وسنقرأ كلامه بعد قليل إن شاء الله. فقلت الصحيح أن هذا الرجم بالشهب للشياطين كان قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، لكن عند مبعث النبي صلى الله عليه وسلم اشتد عليهم الأمر. ففي الأول كانوا يسترقون السمع وقد تأتيهم تلك الشهب، لكن لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم صار تلك الحراسة من استراق الجن للسمع حراسة شديدة من الملائكة، وأرسلت عليهم الشهب التي أرسلت لهم لمن يريد أن يسترق السمع، فزاد الأمر بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم واشتد. ولهذا كما مر معنا في الحديث الذي ذكرته في الدرس الماضي، حديث ابن عباس في مناسبة أو في سبب ورود الآيات الأولى من سورة الجن، وهو أن الجن قد رأوا بأنه حال بينهم وبين خبر السماء، فعلموا أن هذا لأمر، فلهذا ضربوا في الأرض كلها ليخبروا هذا الأمر ما هو الذي لأجله منع بينهم وبين خبر السماء، والأمر كان مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما ذهب الطائفة من الجن لجهة تهامة سمعوا القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم، ولما حيل بينهم وبين خبر السماع على خلاف المعتاد الذي كانوا يعتادونه حين يسترقون السمع. ومما أشار إليه ابن كثير رحمه الله أنهم كانوا يسترقون السمع فيأخذ الواحد منهم الكلمة، وهكذا يكون الجن بعضهم فوق بعض، واحد فوق واحد، واحد فوق واحد، إلى أن يسمع آخرهم علوا تلك الكلمة ويسترقها فيلقيها إلى من بعده، وهكذا حتى يلقيها الشياطين على الكاهن ولا العراف الذي يلقيها للناس، وهو من جنسهم، يعني أقصد أنه شيطان مثلهم، فهم شياطين جن وهو شيطان إنس، وهو شيطان إنس كما قال ابن كثير هنا رحمه الله، قال فيلقوه على ألسنة الكهنة فيلتبس الأمر ويختلط ولا يدري من الصادق. يعني بالنسبة لمن يستمع إليهم، بالنسبة لمن يستمع إلى الكهان فيأتيهم ويسمع منهم، وهذا الكاهن بخبثه يسترق تلك، يأخذ تلك الكلمة التي استرقها الجن الشياطين وهي كلمة صحيحة وصدق فيلقيها على ذلك الذي أتاه، ولكن يزيد معها الكذب، كذبات 100 كذبة يكذب عليه. ذلك المسكين الذي أتاه وسمع منه لما يرى تحقق ذلك الأمر الذي هو صدق ما يكذبه في باقي الأمور. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لا يكذب تلك الأمور مما يزيد في فتنته، يزيد في فتنته، قال ذكر لي هذا وصدق قد وقع ما قال، فهذا يزيد في فتنته. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من إتيان الكهان والعرافين، نهانا عن ذلك، وذكر الوعيد الشديد عليه الصلاة والسلام، قال من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما، هذا عند الإمام مسلم. وفي رواية أحمد قال من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. وقال عليه الصلاة والسلام من أتى كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد، من أتى كاهنا فصدقه فيما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. هذا التنفير الشديد من إتيان الكهان وسماع ما يقولون حتى لا يفتتن الإنسان. وجهة الفتنة ما أشرت إليها، ربما يأتي الكاهن والكاهن قد ألقيت إليه الكلمة التي استرقها الشياطين وهي صدق فيلقيها على ذلك الذي سمعه ويزيد في الكذبات، فبعد أن يرى ذلك الأمر الذي صدق فيه الكاهن يراه صدقا يحسب بأن الجميع صدق فيزيد في فتنته. ولهذا حذرنا صلى الله عليه وسلم من إتيان الكهان، وهذا أمر خطير، إتيان الكهان قد يكون كفرا بالله عز وجل. ولهذا العلماء يقولون إن إتيان الكهان والعرافين هذا على أنواع أو على درجات. النوع الأول والدرجة الأولى من يأتي الكهان ويصدقهم ويسألهم ويصدقهم فيما يقولون، يصدقهم في الشيء الذي يقولونه، وهو يعتقد بأنهم يعلمون الغيب أو يعلم بأنهم يستعينون بالشياطين، فهذا قال العلماء حكمه أنه كفر مخرج من الملة. إذا سأل الكاهن، جاء الكاهن وسأله وصدقه فيما يقول وهو يعتقد بأنه يعلم الغيب، لأن كما ذكرت يا إخوة فتنة، يأتيه يقول له سيقع لك كذا فيقع كما أخبر فيفتن بسبب تلك الكلمة التي استرقتها الشياطين وألقتها إلى الكاهن، فيعتقد بأنه يعلم الغيب أو يعلم علم يقين بأنه يستعين بالشياطين. وهذا إن وقع منه هذا الاعتقاد أنه يعلم الغيب أو حصل له هذا العلم بأن هذا الكاهن الذي يسأله يستعين بالشياطين فصدقه فيما قال، هذا كفر بالله عز وجل. إن كان مسلما فهذا يعد ردة عن الإسلام، كفر أكبر مخرج من الملة، والله المستعان. وهو الذي ينطبق عليه قوله صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد، فقد كفر بما أنزل على محمد، وهذا أشد الأنواع. وأشد درجة إتيان الكهان. إذا أتاهم الإنسان وهو يعتقد بأنهم يعلمون الغيب أو يعلم بأنهم يستعينون بالشياطين فصدقهم فيما يقولون، فقد كفر بما أنزل على محمد. والدرجة الثانية في من يأتي الكاهن ويسأله ويصدقه لكن ولا يعتقد بأنه يعلم الغيب، يقول أنا لا أعتقد بأنه يعلم الغيب، أو ليس له علم بأن هذا الذي الكاهن الذي يتكلم بهذا الكلام يستعين بالشياطين، لا يعلم بأنه يستعين بالشياطين، ويقول بأني لا أعتقد بأنه يعلم الغيب، لكن يا إخوة أتاه فصدقه، أتاه فسأله فصدقه. هذا اختلف فيه العلماء. من أهل العلم من يقول إنه كفر، لأن العبرة بالتصديق، العبرة بالتصديق، إن صدقه كفر، من أتى كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد، فقالوا العبرة بالتصديق. ومنهم من قال إن هذا محرم ولا يكفر صاحبه، وينطبق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا أو من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما، لكن استدلوا برواية الإمام أحمد فيها زيادة فصدقه، يعني سأله فصدقه، لم تقبل له صلاة 40 يوما، يعني يصليها 40 يوم يصليها ولكن لا تقبل منه تلك الصلاة ولا يثاب على تلك الصلاة. وهذا قالوا بأنه سأل فصدق، لكن قيدوه بأنه لا يعتقد بأن هذا الكاهن يعلم الغيب وليس له علم بأن الكاهن يستعين بالشياطين، لأنه يا إخوة إذا كان يعلم يعتقد بأن الكاهن يعلم الغيب هذا كافر، لأنه مكذب للقرآن، ومن كذب بالقرآن كفر. الله جل وعلا في آيات كثيرة من كتابه أخبرنا بأنه لا يعلم الغيب إلا هو سبحانه وتعالى، فإذا اعتقد بأن هذا الكاهن يعلم الغيب هذا كفر، أو علم بأنه يستعين بالشياطين فهذا وسأله وصدقه فهذا كفر. ولهذا قالوا في هذه المرتبة وهذه الدرجة إذا سأل الكاهن وصدقه لكن هو لا يعتقد بأن الكاهن يعلم الغيب وليس له علم بأن الكاهن يستعين بالشياطين، فهذا الذي بعض أهل العلم قال إنه كفر لأن العبرة بتصديق الكاهن، وبعضهم قال إنه حرام وليس كفرا، ومن أهل العلم من توقف في هذا، توقف في حال هذا، والذي قال بأنه محرم وليس كفرا استدل بالآية بالحديث من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما، وكونه لم تقبل له صلاة 40 يوما لأجل أنه وقع في ذنب فقالوا هذا محرم. والدرجة الأخرى وهي المتعلقة بإتيان الكاهن دون سؤاله دون تصديقه، وطبعا لا يصحب هذا الاعتقاد بأنه يعلم الغيب ولا علم له بأنه يستعين بالشياطين. إنسان صاحب فضول كما يقال يريد أن يأتي يريد أن يضحك فقط يتسلى بما يسمع من الكاهن وماذا يقول الكاهن، هل يجوز له أن يأتيه؟ هذا محرم، لا يجوز له أن يأتيه، لا يجوز له أن يذهب إلى الكاهن ولو كان من هذا الباب، قال نعلم بأنه كاهن ولا أصدقه فيما يقول، ثم يأتيه ويستمع إلى ما يقول وإلى ما يلقي وإلى ما يتكلم، هذا الإتيان محرم، لأنه ينطبق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. وطبعا مثل هذا السؤال قد يكون سؤالا استهزاء به لأجل أن يضحك بما يقول مما يقول نحو ذلك، وحتى ما إذا دخل ولم يسأل دخل وأتى الكاهن فهذا محرم ولا يجوز له إتيان الكهنة ولا العرافين ولا الجلوس بين أيديهم. وطبعا هذا الإتيان سواء كان إتيانا حسيا أو معنويا، الإتيان الحسي بالذهاب إليهم تعرف أماكنهم إلى بيوتهم ولا إلى مقراتهم ويذهب إليهم، والإتيان المعنوي بالدخول مثلا إلى مواقعهم في مثل هذا الزمان الذي تنتشر فيه وسائل التواصل ومواقع الشبكات العنكبوتية والمجموعات وغير ذلك، فيدخل لينظر ماذا يقول الكهان وماذا يفعل الكهان والعرافين، هذا محرم ولا يجوز إنسان يأتيهم. تبقى حالة واحدة وهي الرابعة، وهي حالة من يأتي الكهان لأجل الرد عليهم والإنكار عليهم وبيان ضلالهم، فهذا أمر جائز، بل هو مشروع، بل هو مشروع لمن كان أهلا لذلك طبعا، هذا ليس لأي أحد. صاحب العلم الذي يفند الشبهات بما من الله جل وعلا عليه من العلم، فإن هذا جائز، بل كما قلت هو مشروع كما يقول الفقهاء، أن يأتي هذا الذي من الله عليه بالعلم والتمكن في تفنيد الشبهات، فيأتي هذا العراف أو الكاهن ويسمع منه لأجل أن يبين ضلاله ويفند ما يلقي على الناس من الضلال ولينكر عليه، فهذا لبس به، بل هو مشروع. والفقهاء يقولون هو مشروع مستدلين بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في زمانه ظهر رجل ومن اليهود ابن صياد أو ابن صائد، الذي كان الصحابة يظنون بأنه المسيح الدجال الأعور، وهو في الحقيقة دجال، هو دجال، لكنه ليس الدجال الأعور، ليس الدجال الأعور، لكن الصحابة كانوا يظنون أنه الدجال الأعور. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إليه ليخبر حاله ويتبين حاله، ليتبين حاله عليه الصلاة والسلام. اختبأ النبي صلى الله عليه وسلم من وراء نخل وابن صائد مستلق، فلعل النبي صلى الله عليه وسلم يسمع منه شيئا فيتبين. فرأت أم صائد نبينا صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فانتبه للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إني خبأت لك خبيئا. فقال له: خبأت الدخ، يعني الدخان، سورة الدخان، وما قالها كاملة، قال: خبأت الدخ. فقال له: اخسأ فلن تعدو قدرك. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اخسأ فلن تعدو قدرك. وبين صلى الله عليه وسلم كما في رواية البخاري أنه لو لم ينتبه لبين، لو لم ينتبه للنبي صلى الله عليه وسلم بإخبار أمه له، فلعل النبي صلى الله عليه وسلم يسمع منه أشياء فيتبين أمره. ولكن بعد ذلك قال له صلى الله عليه وسلم، وهذا هو باب الاختبار والسماع لأجل تفنيد الشبهات والإنكار على هؤلاء العرافين والكهنة، هذا وجه الاستدلال، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إني خبأت لك خبيئا. فما هو؟ فقال ابن صياد: قال: خبأت الدخ، يعني الدخان. فقال: اخسأ فلن تعدو قدرك. فإذا كان في هذا الباب لأجل تفنيد الشبهات والإنكار على هؤلاء الكهنة والعرافين وبيان ضلالهم للناس، فهذا لبس به وهو مشروع، وما سوى ذلك فإنه يمنع، لأنه أمر خطير، فهو محرم، لا تقبل صلاة المرء 40 يوما إن أتاهم وإن صدقهم، فهذا خطير جدا. وإن اعتقد أنهم يعلمون الغيب أو عنده علم بأنهم يستعينون بالشياطين ومع ذلك أتاهم، فهذا أخطر وأعظم، لأن هذا الذي ينطبق عليه قوله صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا فصدقه، أو من أتى كاهنا فصدقه، فقد كفر بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولهذا قالت الجن: وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. أي من يروم أن يسترق السمع اليوم يجد له شهابا مرصدا له، لا يتخطاه ولا يتعداه، بل يمحقه ويهلكه. نعم، الله عز وجل قال في هذه الآية: وأنا لمسنا السماء، يعني عن الجن مما قالوه بعد أن آمنوا بالله عز وجل، قالوا: وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا. حرسا جمع حارس، حرسا شديدا يعني قويا، وهؤلاء الحرس هم الملائكة، من الملائكة يحرسون حتى لا يستمع، حتى لا يسترق الجن السمع، فهم يحرصون عن استراق السمع. قال: يحرصون السماء عن استراق السمع. قال: ملئت حرسا شديدا وشهبا. الشهب التي من النجوم والكواكب، والتي هي شعلة من النار منها، هذه الشهب التي كان يرجم بها الشياطين. قال: وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع. يقعدون مقاعد لأجل الاستماع للأخبار، الأخبار التي في السماء والتي تناقلها الملائكة، يقولون: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو العلي الكبير. فذاك الحق الذي يتناقل الملائكة يسترق الجن منه، فكانوا يقعدون مقاعد يستمعون إلى الأخبار التي في السماء. هذا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن النجوم كانت رجوما لهم والشهب كانت موجودة وتحرقهم في قبل بعثته صلى الله عليه وسلم، لكن كان شيئا قليلا، لكن بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كثر الأمر واشتد. ولذلك ابن كثير ذكر عن هذا الأمر في الكلام السابق قال: وهذا من لطف الله بخلقه ورحمته بعباده وحفظه لكتابه العزيز. ثم قال سبحانه وتعالى: فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، يجد له شهابا رصدا، رصدا يعني أرصد له، فيرمى به فيهلكه. هذا الذي كان يقعدون مقاعد للسمع، الآن صاروا يجدون هذا الشهاب الذي أرصد لهم، فيرمى به الواحد الذي يسترق السمع فيهلكه ذلك الشهاب. وهذا كله لأجل المنع من استماعهم، كل هذا لأجل المنع من استماعهم. قال ابن كثير رحمه الله: أي من يروم أن يسترق السمع اليوم يجد له شهابا مرصدا له. طبعا يقصد اليوم يعني بعد بعثة النبي، بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لا يتخطاه ولا يتعداه، بل يمحقه ويهلكه. ولهذا قال جل وعلا: رصد شهابا رصدا، أرصد له فيرمى به فيهلكه. نعم. قال: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. قال رحمه الله: أي ما ندري هذا الأمر الذي قد حدث في السماء، لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. وهذا من أدبهم في العبارة، حيث أسندوا الشر إلى غير فاعل، والخير أضافوه إلى الله عز وجل، وقد ورد في الصحيح: والشر ليس إليك. نعم. ثم قال سبحانه وتعالى: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. يعني صاروا بعد أن سلط الله عليهم تلك الشهب التي جعلها الله جل وعلا رصدا، كانت لهم تلك المقاعد يستمعون من السمع، الآن لما كثرت عليهم تلك الشهب صاروا ما يعرفون شيئا من أخبار السماء. ولهذا قالوا: وإنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. وهذا مما يدل على أن الجن لا يعلمون الغيب، الجن لا يعلمون الغيب، هذا الذي تأتي به الجن ولشياطينهم ويلقونه على الكهان والعرافين هو الصدق منه مما سيقع في المستقبل، لا أنهم يعلمون الغيب، وإنما من استراقهم السمع. ولذلك انظر الآن، قال: وإنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض، مما يقع لهم في المستقبل، أو أراد بهم ربهم رشدا، أراد الله بهم خيرا، فهذا ما يعلم، فهذا يدل دلالة واضحة على أنهم لا يعلمون الغيب، الجن أبدا لا يعلمون الغيب. ولهذا الله جل وعلا قال عن سليمان عليه السلام: فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. يعني لو كان يعلمون الغيب لعلموا بموت سليمان، وهذا سليمان قد مات، وهم كانوا يعملون تحت يده الأعمال الشديدة الشاقة حتى سماه الله جل وعلا عذابا، ولم يعلموا بموته، وحتى وهو متكئ على عصاه حتى أكلتها تلك الدابة فسقط، فعلموا بأنه قد مات. فهذا دليل على أن الجن لا يعلمون الغيب، وأن ما يحصل من أخبار المستقبل عندهم التي يلقونها إلى الكهنة والعرافين فهذه إنما هي من استراق الخبر خبر السماء فقط، وهم لا يعلمون الغيب. ولو كانوا يعلمون الغيب، انظر في نفس السياق: وإنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. قال ابن كثير رحمه الله: ما ندري هذا الأمر الذي قد حدث في السماء. والأمر الذي حدث في السماء ما هو؟ الذي حدث في السماء هو كثرة الشهب حتى حجب عنهم خبر السماء، عن الشياطين خبر السماء، وحيل بينهم وبين خبر السماء. وبعد ذلك قالوا: إنا لا ندري أشر، فقال: لا ندري أشر أريد بمن في الأرض، الله جل وعلا هل أراد بهم عذابا يرسل عليهم عذابا أم أراد بهم رشدا. رشدا يعني أراد بهم سبحانه وتعالى الرشد وأراد بهم الخير، لا ندري هذا. لكن هنا نبه ابن كثير على أمر جميل في هذه العبارة، انظر، قالوا: إنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. ما قالوا: إنا لا ندري أراد الله بهم شرا أم أراد بهم رشدا، لا، بل قالوا: إنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. قال: وهذا من أدبهم في العبارة، حيث أسندوا الشر إلى غير فاعل والخير أضافوه إلى الله عز وجل. وقد ورد في الحديث والشر ليس إليك، الشر ليس إليك، يعني الشر لا ينسب إلى الله سبحانه وتعالى. طيب قد يقول الإنسان أليس ما هو مقدر، كل ما هو مقدر أليس من الله عز وجل؟ الجواب بلى، الخير والشر كله من الله سبحانه وتعالى، الشر من تقدير الله والخير من تقدير الله، ولا يكون في ملكوته إلا ما قدره الله سبحانه وتعالى. فإذا تقرر هذا وكان الشر من تقدير الله عز وجل، هنا قد يقول قائل ليس ثمة تعارضا بين هذا وبين قول الله عز وجل، قول النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك، كيف الشر ليس إلى الله عز وجل وهو الذي يقدره سبحانه؟ الجواب عن ذلك أن يقال بأن ثمة فرقا بين أن يقال الشر من الله والشر إلى الله. الشر إلى الله عز وجل تقديرا نعم، لكن الشر ليس من الله سبحانه وتعالى، ليس منه سبحانه وتعالى. الله عز وجل يقدر في في في في مخلوقاته سبحانه وتعالى يقدر فيها شرا، وهذا باعتبار من؟ باعتبار هذا المفعول، هو شر باعتبار المفعول، وشر في ذاته لا فيما أراد الله سبحانه وتعالى. لكن إذا نظرنا إلى ما أراد الله من ذلك، ما أراد الله عز وجل إلا خيرا، يعني تقدير الله جل وعلا ذلك الشر أراد به سبحانه وتعالى خيرا. ولهذا لا يقال، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك، يعني الشر من تقدير الله، لكن لما قدره الله؟ ماذا أراد الله عز وجل بتقدير ذلك الشر؟ أراد الله عز وجل خيرا، أراد الله عز وجل خيرا لحكمة فيها خير يعلمها سبحانه وتعالى. هذا يبتلى بإنسان يبتلى بحريق بيته، هذا شر، يبتلى بمرض، هذا شر، يبتلى بمصيبة، هذا شر، الكفر، المعاصي، ابتلاء بها شر، وكل هذا في ملكوت الله وبتقديره سبحانه وتعالى. لكن إذا نظرنا إلى هذا الذي قدره الله عز وجل، ماذا أراد الله جل وعلا به؟ ما أراد الله به إلا خيرا لحكمة سبحانه وتعالى فيها خير يعلمها هو سبحانه وتعالى. وقد يجتهد بعض أهل الاجتهاد في معرفة هذه الحكم، ويذكرون هذه الحكم من تقدير الله عز وجل للشر، فكون ذلك الشر مقدر من الله عز وجل فهو من الله، لكن لا نقول هو إلى الله، لأن الله عز وجل أراد بتقدير ذلك الشر أراد سبحانه وتعالى خيرا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال والشر ليس إليك. يعني تنظر الإنسان مثلا مريض، إنسان مريض، هذا شر ولا ما هو شر؟ هذا شر، من قدره؟ قدره الله عز وجل. لكن ألا ترى أن هذا المريض ربما سبحان الله بسبب ذلك المرض الذي ابتلي به كان سببا في هدايته فاستقام؟ واحد يقع له حادث، يقع له حادث، يكون مثلا في طريق معوج، في فسق وفجور، يقع له حادث وهذا شر قدر عليه، فيكون ذلك الحادث سببا استقامته ورجوعه إلى الله عز وجل، وسببا في هدايته وتوبته وإنابته إلى الله عز وجل. طيب انظر الآن، هذا شر قدره الله ومن الله عز وجل، هذا الحادث نسميه خير نسميه شر؟ إذا نظر إليه باعتبار المفعول فهو شر وقد حصل بتقدير الله عز وجل، لكن انظر إلى الخير الذي حصل من ورائه، وهذا أضرب على سبيل المثال، انظر إلى الخير الذي حصل، هذا الذي ابتلي بذلك الحادث الذي هو شر بالنسبة إليه بعد ذلك كان سببا في هدايته، سببا في استقامته ورجوعه إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك الأمر المقدور الذي يقدره الله عز وجل ففيه خير وشر، والشر باعتبار المفعول لا باعتبار الفاعل الذي هو ربنا سبحانه وتعالى، وإنما يقدره الله عز وجل لحكمة وخير يريده سبحانه وتعالى. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال والشر ليس إليك. ومن هنا أخذ ابن كثير هذه الفائدة، قال انظر إلى أدبهم، قال وهذا من أدبهم في العبارة حيث أسندوا الشر إلى غير فاعل، قالوا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض، أريد، لم يقولوا أراده الله بهم، وإنما قالوا أشر أريد بمن في الأرض، لأن الشر ليس إليه سبحانه وتعالى. قال والخير أضافوه إلى الله عز وجل. وفي الحديث الصحيح والشر ليس إليك. نعم. قال رحمه الله وقد كانت الكواكب يرمى بها قبل ذلك، ولكن ليس بكثير بل في الأحيان بعد الأحيان، كما في حديث ابن عباس بينما نحن جلوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ رمي بنجم فاستنار فقال ما كنتم تقولون في هذا فقلنا كنا نقول يولد عظيم يموت عظيم فقال ليس كذلك ولكن الله إذا قضى الأمر في السماء وذكر تمام الحديث وقد أوردناه في سورة سبأ بتمامه. قال ابن كثير رحمه الله وقد كانت الكواكب يرمى بها قبل ذلك. وهذا الذي أشرت إليه آنفا وهو قول بعض أهل العلم، يعني أهل العلم يختلفون، هذه الشهب هل كانت من قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم أم إنما حصلت بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم كانوا يقعدون مقاعد للسمع، لكن بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم تغير الأمر وجعلت لهذه الشهب التي يرمى بها هؤلاء الذين يسترقون السمع من شياطين الجن. هل يعني أنه قبل ذلك لم يكن هذا يحصل؟ هذا وقع فيه خلاف بين أهل العلم. وابن كثير رحمه الله يقول بأن هذا كان حاصلا قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، فقال وقد كانت الكواكب يرمى بها قبل ذلك ولكن ليس بكثير بل في الأحيان بعد الأحيان، يعني هذا كان موجودا قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم اشتد الأمر كما قال سبحانه وتعالى عنه وإنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا. لا يعني أن الحرس لم يكن من قبل، لكن الآن تغير في أن الحرس كان حرسا شديدا وقد ملئت السماء منهم، ملئت السماء منهم وجعل الله جل وعلا لهم شهابا رصدا يرمى به هذا الذي يريد أن يسترق السمع. وهذا الذي ذكر ابن كثير استدل عليه بحديث عبد الله بن عباس قال كما في حديث ابن عباس بينما نحن جلوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ رمى بنجم فاستنار فقال ما كنتم تقولون في هذا النجم ولا الشهاب، ماذا كنتم تقولون في هذا؟ ماذا يستفاد من هذا؟ ماذا كنتم تقولون يعني قبل المبعث؟ ماذا كنتم تقولون في هذا؟ بمعنى أن هذا كان حاصلا، هذا كان أمرا معروفا وكان يرون الشهب، فلذلك استدل بهذا الحديث على أن الرمي بالكواكب كان موجودا قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم لكن ليس بتلك الكثرة التي حصلت بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم ما كنتم تقولون في هذا؟ فقلنا كنا نقول يولد عظيم يموت عظيم. فقال صلى الله عليه وسلم ليس كذلك، يعني آتي الكواكب التي ترونه يرمى بها ليست لأجل موت عظيم أو لمولد عظيم، قال ليس كذلك ولكن الله إذا قضى الأمر في السماء، إذا قضى الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. ثم بعد ذلك يأتي إذا ألقي الأمر إلى الملائكة وقالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وعلموا أمر الله سبحانه وتعالى، جاء ثم مسترق السمع فاسترقها مسترق السمع فاسترقها، وكما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث يكون بعضهم على بعض، بعضهم على بعض، يعني يرقى واحد فوق واحد فوق واحد حتى يسمع آخرهم ويستمع آخرهم إلى ما تقوله الملائكة. قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا لأنهم يعلمون أن أمرا من الله عز وجل قد أمر به سبحانه وتعالى، قالوا الحق وهو العلي الكبير، فيسترق ذلك الشيطان تلك الكلمة ويلقيها إلى من بعده حتى يلقيها إلى الكاهن الذي يفتن بها من يأتيه من الإنس. نعم. قال رحمه الله تعالى وهذا هو السبب الذي حملهم على تطلب السبب في ذلك، فأخذوا يضربون مشارق الأرض ومغاربها فوجدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بأصحابه في الصلاة فعرفوا أن هذا هو الذي حفظت من أجله السماء، فآمن من آمن منهم وتمرد في طغيانه من بقي، كما تقدم في حديث ابن عباس في ذلك عند قوله في سورة الأحقاف وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن الآية. قوله وهذا هو السبب الذي حملهم على تطلب السبب في ذلك، لأنه مر معنا في حديث ابن عباس أنه قد حصل لهم أمر مختلف، ما هو؟ حيل بينهم وبين خبر السماء، حيل بينهم وبين خبر السماء بخلاف ما كانوا في الأول، كان ليس ثمة حائل يحول بينهم لعله إلا شيئا يسيرا، لأن قلنا الكواكب كان يرمى بها قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم على ما رجحه ابن كثير رحمه الله. لكن بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم حيل بينهم وبين خبر السماء، فدعوا إلى أن ينظروا في السبب. لا بد أن يكون ثمة سبب تغير هذا حين حال بينهم وبين خبر السماء، فقالوا انظروا إلى السبب، ولهذا ضربوا في الأرض ليعلموا السبب، حتى مر النفر الذين ذهبوا إلى جهة تهامة بالنبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن، فعلموا بمبعثه عليه الصلاة والسلام، ومن ثم علموا بأن هذا هو السبب الذي حال بينهم وبين خبر السماء. قال رحمه الله: ولا شك أنه لما حدث هذا الأمر وهو كثرة الشهب في السماء والرمي بها هال ذلك الإنس والجن وانزعجوا له وارتاعوا لذلك وظنوا أن ذلك لخراب العالم كما قال السدي. نعم، وقوله هنا هال ذلك الإنس والجن وانزعجوا له وارتاعوا لذلك لما رأوا كثرة الشهب. الجن هالوا لما رأوا كثرة الشهب وقد حيل بينهم وبين خبر السماء، تلك الشهب التي جعل الله جل وعلا رصدا، وجعل الله جل وعلا السماء حرسا شديدا، ملئت حرسا شديدا وشهبا، فهذا أمر هال الجن، ولهذا قال انظروا إلى السبب، وضربوا في الأرض كلها ليعرفوا سبب التغير. وهال الإنس أيضا، لأن الإنس يرون ماذا؟ النجوم شهب كثيرة بخلاف المعتاد، حتى ظنوا بأن هذا ماذا؟ خراب العالم ونهاية العالم، خراب العالم، كما ذكروا ذلك عن أهل السماء أن هذا هلاك لأهل السماء ويعقبه هلاكهم. حتى الإنس أيضا ظنوا هذا لما رأوا كثرة الشهب، كما سيريده ابن كثير رحمه الله فيما وقع عند أهل الطائف. نعم. قال: كما قال السدي: لم تكن السماء تحرس إلا أن يكون في الأرض نبي أو دين لله ظاهر، وكانت الشياطين قبل محمد صلى الله عليه وسلم قد اتخذت المقاعد في السماء الدنيا يستمعون ما يحدث في السماء من أمر، فلما بعث الله محمد النبي رجموا ليلة من الليالي ففزع لذلك أهل الطائف فقالوا هلك أهل السماء لما رأوا من شدة النار في السماء واختلاف الشهب، فجعلوا يعتقون أرقاءهم ويسيبون مواشيهم. نعم، وهذا الفزع لأهل الطائف هذا المتعلق بالإنس، لأنه كما ذكر أنفا تلك الشهب هال لأجلها الإنس والجن، أما ما يتعلق بالإنس يتعلق بالجن فقد علمتم ذلك، حيل بينهم وبين خبر السماء فأرادوا أن يعرفوا السبب، وأما ما يتعلق بالإنس كما ذكرون عن أهل الطائف لما رأوا كثرة الشهب ظنوا بأن هذا فيه خرابهم، خراب أهل السماء، ولهذا ماذا جعلوا؟ جعلوا يعتقون كما ذكر هنا رقابهم ويسيبون مواشيهم. نعم. قال: فقال لهم عبد ياليل بن عمرو بن عمير: ويحكم يا معشر أهل الطائف، أمسكوا عن أموالكم وانظروا إلى معالم النجوم، فإن رأيتموها مستقرة في أمكنتها فلم يهلك أهل السماء، إنما هذا من أجل ابن أبي كبشة، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، وإن أنتم لم تروها فقد هلك أهل السماء، فنظروا فرأوها فكفوا عن أموالهم. نعم، يعني لما هذا الأمر أهل الطائف ورأوا تلك الشهب بكثرة، رأوا تلك الشهب بكثرة ظنوا بأن هذا فيها هلاك لأهل السماء، فماذا صنعوا؟ أخذوا يعتقون الرقاب ويسيبون المواشي، فقال لهم كما قال هنا عبد الياليل بن عمرو بن عمير بن عبد كلال، هذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم الأمر والإسلام لما سألت عائشة رضي الله تعالى عنها: هل أتى عليك يوم أشد من يوم أحد؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، وذكر له بأن ذلك اليوم هو يوم عرض نفسه على ابن عبد يليل ابن عبد كلال فلم يجبه إلى ما سأل، قال: فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم أستفق إلا بقرن الثعالب، حتى جاءه جبريل عليه السلام وسحافي سحابة فنظر للسماء فجاء جبريل ومعه ملك الجبال، فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وقال: هذا ملك الجبال أرسله الله عليك لتأمره فيهم بما شئت، ثم سلم عليه ملك الجبال وذكر له ذلك، وفي آخره النبي صلى الله عليه وسلم أبى أن يأمره فيهم بما شاء أن يهلكهم، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، قال له الجبنة الذين بمكة فيقضى عليهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أبى ذلك وقال أرجو أن يخرج من أصلابه من يعبد الله لا يشرك به شيئا. يعني إن كان هؤلاء قد أصروا واستكبروا على الكفر والضلال والشرك فيرجى من أبنائهم ممن في أصلابهم أن يكون منهم من يعبد الله سبحانه وتعالى، وهذا من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد لما سألته عائشة رضي الله تعالى عنها هل أتى عليه يوم أشد من يوم أحد، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرضت نفسي على ابن عبد يليل ابن كلاثة لم يجبني إلى ما أراد عليه الصلاة والسلام. هذا الذي قال لقومه لما هالهم الأمر المتعلق بكثرة الشهب التي رأوها في السماء فجعلوا يعتقون الرقاب ويسيبون المواشي، قال لهم ويحكم يا معشر أهل الطائف أمسكوا عن أموالكم وانظروا إلى معالم النجوم، يعني انظروا إلى النجوم التي تعرفونها، ثمة نجوم ثابتة جعلها الله عز وجل علامات وعلامات وبالنجم هم يهتدون، جعلها علامات سبحانه وتعالى، ثمة نجوم ثابتة معروفة يعرفها كثير من الناس خاصة أهل الفلك. فقال انظروا إلى معالم النجوم، يعني النجوم المعروفة، انظروا هل مازالت في أماكنها أم زالت. فقال لهم انظروا إلى معالم النجوم فإن رأيتموها مستقرة في أمكنتها فلم يهلك أهل السماء، يعني لم يهلك أهل السماء، وإنما هذا الذي ترون كثرة الشوب إنما هو لأمر حادث. والأمر الحادث ما هو؟ هو مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال لهم إنما هذا من أجل ابن أبي كبشة، يعني محمد صلى الله عليه وسلم. ومن أين عرف أن هذا بسبب مبعث النبي صلى الله عليه وسلم؟ ربط هذا بما أخبر به، لأن الذي أخبره بهذا هو أبو سفيان لما جاء إلى الطائف، أخبرهم بأن محمد بن عبد الله قد خرج عليهم يزعم بأنه نبي رسول، يزعم بأنه عليه الصلاة والسلام نبي رسول، فلذلك حصل له علم بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم من إخبار أبي سفيان لهم بذلك، فلهذا هو ربط هذا بهذا، فقال انظر إلى معالم النجوم، النجوم المعروفة ثابتة مستقرة في مكانها، إن فكان هذا الذي ترون كثرة الشهب إنما هو لأمر حادث، وهذا الأمر الحادث ما هو؟ هو مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا مثل الذي عرفته الجن لما ضربوا في الأرض ليعرفوا السبب الذي حال بينهم وبين خبر السماء، فلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ القرآن فاستمعوا القرآن فعلموا أنه لأجل هذا، ولهذا منهم من آمن كما ذكر في هاته السورة. نعم. قال رحمه الله وفزعت الشياطين في تلك الليلة فأتوا إبليس فحدثوه بالذي كان من أمرهم، فقال أتوني من كل أرض بقبضة من تراب أشمها، فأتوه فشم فقال صاحبكم بمكة، فبعث 7 نفر من جن نصيبين، فقدموا مكة فوجدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما يصلي في المسجد الحرام يقرأ القرآن، فدنوا منه حرصا على القرآن حتى كادت كلاكلهم تصيبه، ثم أسلموا، فأنزل الله تعالى أمرهم على نبيه صلى الله عليه وسلم. نعم، لما بعث هؤلاء الجن إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجدوه قائما يقرأ القرآن، ومن ثم لما هل أمر أيضا الجن علموا بأن ذلك وكثرة الشهب والحيلولة بينه وبين خبر السماء بسبب مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء الجن استمعوا، دنوا من النبي صلى الله عليه وسلم واستمعوا القرآن، قال هنا فدنوا منه حرصا على القرآن حتى كادت كلاكلهم تصيبه، كلاكلهم هو الكلكل، والكلكل ما بين الترقوتين أو هو الصدر يطلق على الصدر، يعني اقتربوا ودنوا دنوا منه صلى الله عليه وسلم يستمعون القرآن. قال الله تبارك وتعالى وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا، وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا، وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا، وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه، ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. قال المصنف رحمه الله يقول مخبرا عن الجن: إنهم قالوا مخبرين عن أنفسهم، وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك، أي غير ذلك. كنا طرائق قددا، أي طرائق متعددة مختلفة وآراء متفرقة. قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد: كنا طرائق قددا، أي منا المؤمن ومنا الكافر. نعم، ومما أخبر الله جل وعلا به أن الجن قد قالوه عن أنفسهم بعد إيمانهم واستماعهم للقرآن من النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم قالوا: وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك، كنا طرائق قددا. وأن منا الصالحون يعني منهم قوم صالحون، قوم صالحون، وقوله يعني صالحون موصوفون بالصلاح، موصوفون بالصلاح، منهم من هو موصوف بالصلاح يعني من الجن. وقوله ومنا دون ذلك، قال ابن كثير غير ذلك، يعني قوم هنا دون هؤلاء الموصوفين بالصلاح، قوم موصوفون بالصلاح وقوم دون الموصوفين بالصلاح. وبعض أهل التفسير يقول في قوله سبحانه وتعالى: وإن منا الصالحون، يقصد بذلك المؤمنين، ومنا دون ذلك الكافرين، فهم على قسمين: مؤمنون وكافرون. قال: كنا طرائق قددا، قال أي طرائق متعددة مختلفة وراء متفرقة، يعني كانوا جماعات متفرقة، كانوا جماعات متفرقة وأحوالهم متشتتة. قال ابن عباس ومجاهد وغيره: كنا طرائق قددا، منا المؤمن ومنا الكافر. كنا طرائق قددا، القدة هي القطعة من الشيء، هي القطعة من الشيء، وهذا أطلق على التفرق، إذا حصل تفرقا واختلافا في جماعة فيقال صاروا طرائق قددا، صار القوم قددا إذا تفرقوا واختلفوا، إذا تفرقوا واختلفوا. وما ذكر الحسن البصري رحمه الله عن هذا الذي حصل، عن هذا الذي ذكرته الجن، وأنهم كانوا طرائق قددا، قال الحسن البصري: مثلكم، فيهم القدرية والمرجئة والرافضة والشيعة، كما قال الحسن البصري رحمه الله. وهذه فرق، وهذه آراء مختلفة، وهي آراء ضلال تخالف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. نعم. قال رحمه الله: وقوله: وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا، أي نعلم أن قدرة الله حاكمة علينا، وأن لا نعجزه في الأرض ولو أمعنا في الهرب، فإنه علينا قادر، لا يعجزه أحد منا. نعم، وقولهم: وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا، قال ابن كثير: نعلم أن قدرة الله حاكمة، يعني الظن المراد به والعلم واليقين، الظن المراد به العلم واليقين. الظن ليس دائما يكون فيما هو راجح ومرجوح، فالراجح هو الظن، لا، وإنما قد يطلق الظن ويراد به العلم، كما قال الله جل وعلا: إني ظننت أني ملاق حسابيه، هذا علم ويقين، علم ويقين. فالظن هذه في القرآن لها إطلاقات، ومن إطلاقاتها أنه يراد بها العلم واليقين، كما هنا قوله سبحانه وتعالى عنهم: وأنا ظننا، هذا يخبر فيه جل وعلا عن علمهم بأنهم قد علموا هذا الأمر المتعلق بكمال قدرة الله عز وجل وعجزهم هم وضعفهم، فهذا قد علموه علم يقين. ولكن الله جل وعلا قال عنه: وأنا ظننا، فهذا فيه أن الظن يطلق ويراد به العلم واليقين، كقول الله عز وجل: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، يظنون أنهم ملاقوا ربهم، هل عندهم احتمال بأنهم لا يلاقوه؟ لا، وإنما المراد بقوله يظنون أنهم يعلمون هذا ومتيقنون منه، فيطلق الظن ويراد به العلم واليقين. فقال سبحانه وتعالى: وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا، قال ابن كثير: أي نعلم أن قدرة الله حاكمة علينا، أي ماذا علموهم؟ علموا كمال قدرة الله سبحانه وتعالى، وكذلك علموا عجزهم، بل كمال عجزهم، وأنهم عاجزون، ولا يستطيع الواحد حتى بباب الهرب ما يستطيع أن يهرب، ولهذا قالوا: وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا. وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به، قال: يفتخرون بذلك، وهو مفخر لهم وشرف رفيع وصفة حسنة. نعم، انظر في الأول ذكروا علمهم بكمال قدرة الله عز وجل، وهذا تيقنوا منه ماذا؟ أنه لا ملجأ من الله إلا إليه، تيقنوا بأنه لا ملجأ من الله إلا إليه، وأن الفرار إنما يكون إلى الله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل ففروا إلى الله، الفرار يكون إليه. وكما يقول العلماء كل شيء إذا خاف منه الإنسان فإنه يفر منه، لكن العبد إذا خاف من الله عز وجل فإنه يفر إليه، إذا خاف من الله عز وجل فإن يذهب، وخشي الله عز وجل وهي الخشية خوف مع علم فإنه يفر إلى الله سبحانه وتعالى. وهؤلاء لما تيقنوا وعلموا كمال قدرة الله سبحانه وتعالى علموا بأنه لا ملجأ منه إلا إليه سبحانه وتعالى، ولهذا قال سبحانه وتعالى وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به، وأنا لما سمعنا الهدى، سمعوا ما جاء به الرسول وسمعوا القرآن، هذا أول ما يدخل الهدى، المراد به القرآن الذي يهدي إلى صراط مستقيم كما أخبر سبحانه وتعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، فلذلك أول ما يطلق في على الهدى في معنى الهدى هنا هو القرآن الذي استمعوا إليه، الذي استمعوا إليه وما تلاه النبي صلى الله عليه وسلم. معني كنت أشرت في الدرس الماضي أنهم استمعوا إلى آيات يسيرات، ما استمعوا إلى كل القرآن، ولكن ننظر إلى المستمع الذي يستمع ويتدبر ما كان يتلوه صلى الله عليه وسلم فأثر في قلوبهم حتى آمنوا بعد ذلك، فقالوا إنا سمعنا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به، آمنوا به واستجابوا لما كان يدعو إليه نبينا صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله وقولهم فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا، قال ابن عباس وقتادة وغيرهما فلا يخاف أن ينقص من حسناته أو يحمل عليه غير سيئاته، كما قال تعالى فلا يخاف ظلما ولا هضما. وأن قوله سبحانه وتعالى فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا، الذي آمن بالله عز وجل الله جل وعلا يثيبه على إيمانه، وطبعا الذي آمن بالله سبحانه وتعالى يعمل صالحا، يعمل صالحا وتكون له أعمال صالحة والله جل وعلا يثيبه عليها، وتعامله مع الله عز وجل وما ربك بظلام للعبيد، الله عز وجل قد حرم الظلم على نفسه كما جاء في الحديث القدسي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، فلا يظلم الله سبحانه وتعالى عباده. في هذا الباب المتعلق بالثواب والجزاء على الأعمال، الذي يلقى الله جل وعلا مؤمنا قد عمل الصالحات وأخلص فيها لله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى لا يظلمه، وذلك من جهتين، من جهة أن الله جل وعلا ينقص من ثوابه ومن حسناته، الأعمال التي عملها ويثاب عليها فإنه يجد الحسنات التي عملها، ولا يبخسه ربه جل وعلا شيئا من حسناته، لأن الله لا يظلم أحدا سبحانه وتعالى، هذا من جهة. ومن جهة أخرى لا يظلمه الله عز وجل بأن يزيد عليه سيئات لم يعملها، ينظر في صحيفته فيجد سيئات لم يعملها، لا، وإنما يوم القيامة يوم يأخذ الإنسان صحيفته وترفع له صحيفته ويجد فيها أعماله فيجد الحسنات ويجد السيئات التي عملها، لا سيئة قد عملها قد فقدها في كتابه، ولا سيئة حسنة قد عملها قد فقدها في كتابه، ولا سيئة لم يعملها وجدها في كتابه. ولهذا قال سبحانه وتعالى فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا، بخسا يعني نقصانا من ثوابه ومن حسناته، ولا رهقا أي ظلما، والرهق هو العدوان والطغيان، العدوان والطغيان هو الرهق، فلا يظلم بأن تضاف إليه سيئات. ولهذا نقل عن ابن عباس قال وقتادة وغيرهما فلا يخاف أن ينقص من حسناته أو يحمل عليه غير سيئاته، كما قال تعالى فلا يخاف ظلما ولا هضما، يعني في سورة طه ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما، لا يظلم فتضاف له سيئات، ولا هضما بخسا لحسنات وثواب لأعمال لا يجدها، وإنما يجد ما عمل، إن عمل ما عمل من خير وما عمل من شر فالجميع يجده، فالجميع يجده، لا يضاف إليه شيء من السيئات ولا ينقص شيء من ثوابه ومن حسناته. نعم. قولهم وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون، أي منا المسلم ومنا القاسط، وهو الجائر عن الحق الناكب عنه بخلاف المقسط فإنه العادل. نعم، ثم قالوا وإنا منا المسلمون ومنا القاسطون. القاسطون أي الجائرون الظالمون الذين ظلموا أنفسهم بعدم الاستجابة للحق وعدم الإيمان به، بل استكبروا وتركوه وعاندوا، فهؤلاء هم القاسطون. قال منا المسلم ومنا القاسط، وقال في القاسط هو الجائر عن الحق الناكب عنه، الذين ضلوا عن طريق الحق، هؤلاء هم القاسطون، ومفردها مفرد وقاسط. ونبه ابن كثير رحمه الله إلى أن القاسط بخلاف المقسط، القاسطون بخلاف المقسطين. القاسطون هؤلاء الجائرون الذين ظلموا، هؤلاء يسمون بالقاسطين، جمعهم قاسط، جمعهم قاسط، والفعل هو القسوط، هذا المصدر القسوط، والقسوط هو الجور، هو الجور، فالذي نكب عن الطريق الحق وعن صراط الله جل وعلا المستقيم هذا مقسط جائر، وفعله الذي فعله وقسوط، بخلاف القسط. القسط هو العدل، القسط هو العدل، ومن يفعل ذلك فهو المقسط، وهم المقسطون، والمقسطون يحبهم الله عز وجل، إن الله يحب المقسطين الذين يعدلون، فهؤلاء يحبهم الله سبحانه وتعالى ويكرم الله عز وجل يوم القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المقسطون على منابر من نور يوم القيامة، هؤلاء المقسطون، بخلاف القاسطين الذين هم الجائرون. فهؤلاء في مقابل المسلمين ذكرهم الجن في هذه الآية، وأن منا المسلمون ومنا القاسطون. نعم. فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، أي طلبوا لأنفسهم النجاة، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، أي نعم، وقودا تسعر بهم. نعم، الجزاء يختلف، فهم على قسمين، وبعد سماعهم خاصة بعد سماعهم للقرآن منهم من آمن ومنهم من لم يؤمن، ومنهم من لم يؤمن، ثم ذكر الله جل وعلا الثواب والجزاء لهؤلاء ولهؤلاء، فقال سبحانه وتعالى فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، قال أي طلبوا لأنفسهم النجاة، تحروا رشدا قصدوا ماذا؟ قصدوا الهدى، قصدوا طريق الحق، أموا الهدى وطريق الحق، فهؤلاء المسلمون. فمن أسلم، هؤلاء المسلمون الصنف الأول. وأما القاسطون، قال وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، قال أي وقودا تسعر بهم، يعني وقود للنار، توقد بهم النار، والنار وقودها الناس والحجارة، وقودها الناس والحجارة، وهذا فيه أن الجن أيضا الكفر منهم هم وقود للنار ككفرة الإنس، كالكفر من الإنس، فالجميع وقود لنار جهنم والعياذ بالله. قال رحمه الله وقوله وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه، اختلف المفسرون في معنى هذا على قولين، أحدهما وأن لو استقام القاسطون على طريقة الإسلام وعدلوا إليها واستمروا عليها لأسقيناهم ماء غدقا أي كثيرا، والمراد بذلك سعة الرزق، كقوله تعالى ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، وكقوله ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وعلى هذا يكون معنى قوله لنفتنهم فيه أي لنختبرهم، كما قال مالك عن زيد بن أسلم لنفتنهم لنبتليهم، من يستمر على الهداية ممن يرتد إلى الغواية. ثم قال الله عز وجل وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، هذا ليس من قول الجن، أن الله جل وعلا ذكر عن الجن الأقوال السابقة وانتهت هنا عند قولهم وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاسطون فكانوا جهنم حطبا. ثم بعد ذلك الله جل وعلا قال وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه. ذكر ابن كثير اختلاف المفسرين في ذلك، ما ذكره ذكر قولين، القول الأول قال: وأن لو استقام القاسطون على طريقة الإسلام وعدلوا إليها واستمروا عليها لأسقيناهم ماء غدقا أي كثيرا، والمراد بذلك سعة الرزق. لأسقيناهم ماء غدقا كثيرا هنيئا مريئا، والمراد جاءتهم الخيرات. لو استقاموا على الطريقة، المراد بالطريقة طريقة الإسلام، يعني لو استجابوا للنبي صلى الله عليه وسلم وآمنوا به عليه الصلاة والسلام وعملوا بما جاء به عليه الصلاة والسلام واستجابوا للأوامر والنواهي لوجدوا الخيرات، وجاءهم من الله جاءتهم من الله عز وجل الخيرات والبركات والأرزاق. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. وذكر بعض أهل العلم قولا هو يندرج في هذا القول، ذكره الشوكاني رحمه الله في تفسيره، وهو أن الأمر كان يتعلق بأبيهم، يعني بإبليس الذي في الأول كان عابدا ثم أبى أن يسجد لآدم. لو استقام على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، يعني لو هو حصل منه لم يحصل منه ذلك الإباء للسجود واستجاب لله سبحانه وتعالى، وبعد ذلك من كان منه من أتباعه يكونون على ذلك الهدى والخير، لأسقيناهم ماء غدقا وخيرا عظيما. قال كقوله تعالى: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، يعني هذا عن أهل الكتاب. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل، إقامتهم للتوراة والإنجيل هو زائد عن مجرد الإيمان بها، مجرد الإيمان بها لا، هذا زائد. إقامتهم للتوراة والإنجيل يدخل فيها تصديقهم بأخبارها وامتثال الأوامر واجتناب النواهي. التوراة والإنجيل، ثم قال سبحانه وتعالى: وما أنزل إليهم من ربهم، ذكر التفسير أن المراد به القرآن، يعني أيضا ما يتعلق بالقرآن الذي جاء بعد هذه الكتب. فأقاموا ما يتعلق بالقرآن، يعني صدقوا بأخبارهم، امتثلوا أوامره واجتنبوا نواهيه. النتيجة ما هي والثمرة من إقامة من التوراة والإنجيل وما أنزل عليهم من ربهم، يعني كتاب إليهم من ربهم يعني القرآن؟ قال: لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. لأكلوا من فوقهم، قالوا ينزل عليهم المطر، يعني ينزل من السماء، هذا من فوق. ومن تحت أرجلهم النبات الذي ينبت من الأرض. وقيل لأكلوا من فوقهم، يعني لقطفوا الثمار من علو، هذا الذي تكون في الأشجار. ومن تحت أرجلهم الزروع التي تكون في الأرض. والآية تشمل الجميع، تأتيهم الخيرات والذي يقطفونه من علو، يعني من الأشجار، ولا نزول الخيرات والبركات من السماء، الغيث الذي يحيي الله جل وعلا به العباد والبلاد. ثم قال: وكقوله: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. انظر إلى هذه الثمرة العظيمة للإيمان والتقوى، لفتحنا عليهم بركات من السماء، ومن بركات السماء نزول الغيث النافع، الغيث النافع الذي ينفع الله جل وعلا به البلاد والعباد فتنبت به الأرض، بركات من السماء والأرض. وإذا نزل الغيث النافع نبت النبات من الأرض والزروع، وانتفع الناس بها. قال: وعلى هذا يكون معنى قولهم لنفتنهم فيه لنختبرهم، يعني ليمتحنهم الله عز وجل، ليظهر الصادق من الكاذب في ما يدعيه وما يظهره. وهذا هذه الآية نستفيد منها مثل الآية الأخرى، الآية التي في سورة المائدة والتي في سورة الأعراف، نستفيد منها أن استقامة العبد على دين الله عز وجل وإقامته لما في كتاب الله سبحانه وتعالى من تصديق لأخباره وامتثال لأوامره واجتناب لنواهيه، ومن أعظم الأسباب التي تتوالى بها الخيرات، تتوالى بها الخيرات. ولهذا إذا شك الناس الجدب والقحط وقلة المطر كحالنا في هذه الأيام، وحاجة الناس إلى المطر حاجة عظيمة جدا، نعمة عظيمة يحرص الناس على سؤال الله عز وجل إياه، فإن من أعظم ما يستجلب به هذا الخير وينزل به الغيث، ينزله الله جل وعلا ولا ينزله إلا هو سبحانه وتعالى، أن ينظر الإنسان إلى حاله، إلى إيمانه وإلى تقواه وإلى إقامته لكتاب الله عز وجل. فإن المرء قد يقع منه التقصير، والتقصير وقع من واحد قد يقع من آخرين ويقع في الناس، ابتليهم الله عز وجل بحبس القطر من السماء ليرجعوا إلى الله سبحانه وتعالى، ويحرصوا على الإيمان والتقوى وإقامة كتاب الله سبحانه وتعالى. فإن أول ما ينبغي أن ينظر إليه أن ينظر كل واحد لنفسه، فيقول: أنا ممن يتسبب في حصول هذا البلاء اللي ابتلينا به جميعا، هكذا الخطاب، نحن لا نخاطب ناسا آخرين يقول أنت السبب ولا الآخر يقول العصاة السبب، لا، أول شيء ينظر الإنسان لنفسه، التقصير حاصل منا جميعا. فإذا راجعنا أنفسنا جميعا ونظرنا إلى إيماننا وإلى تقوانا، هل حرصنا على تحقيق ذلك تقوى الله عز وجل باجتناب جميع ما نهانا عنه وفعل ما أمرنا به سبحانه وتعالى؟ وإن كان قد وإن وجد الإنسان تقصيرا فإنه يتوب إلى الله ويستغفر الله عز وجل، والله عز وجل يفرح به ويفرح باستغفاره. فما ظنكم إذا كان هذا يحصل من جماعة المسلمين؟ جماعة من المسلمين ابتلاهم الله في البلاد بحبس القطر من السماء، فكان حالهم هذا الحال، جميعا نظروا لأنفسهم وحاسبوا أنفسهم، ومن وجد نفسه مقصرا حرص على تغيير ما بنفسه من أسوأ، من سيء إلى حسن، بل من حسن إلى ما هو أحسن. الجميع حرص على تغيير ما بنفسه ثم توجهوا إلى الله بعد استغفارهم الصادق بتركهم للذنوب والإقلاع عنها والندم على ما فعلوا. كل يسمع هذا، ما ظنكم بربكم جل وعلا إذا توجه إليه عباده بهذا الحال ودعوه؟ أي يخيبهم سبحانه وتعالى؟ وهو الذي قال سبحانه وتعالى وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. هذا وعد الله عز وجل، ومن أوفى بعهده من الله. لكن إذا استغفرنا ودعونا والحال بقي على ما هو، يعني ينبغي أن نراجع أنفسنا وننظر إلى أنفسنا، إلى أولا إلى استغفارنا، هل صدقنا في استغفارنا ورجوعنا إلى الله سبحانه وتعالى؟ نسأل الله جل وعلا أن يتوب علينا وأن يغفر لنا. نعم. قال رحمه الله: ذكر من قال بهذا القول. قال ابن عباس: وأن لو استقاموا على الطريقة، يعني بالاستقامة الطاعة. وقال مجاهد: وأن لو استقاموا على الطريقة، قال الإسلام. وكذا قال سعيد بن جبير وسعيد بن المسيب وعطاء والسدي ومحمد بن كعب القرظي. وقال قتادة: وأن لو استقاموا على الطريقة، يقول لو آمنوا كلهم لأوسعنا عليهم من الدنيا. وقال مجاهد: وأن لو استقاموا على الطريقة، أي طريقة الحق. وكذا قال الضحاك، واستشهد على ذلك بالآيتين اللتين ذكرناهما. وكل هؤلاء أو أكثرهم قالوا في قوله لنفتنهم فيه، أي لنبتليهم به. يعني هو ذكر هذا الأقوال دليلا على هذا القول الأول الذي ذكره، والذي قلت يندرج تحته قول من قال وأن لو استقاموا على الطريقة، قالوا المقصود به أبوهم، أبو الشياطين الذي هو إبليس، لو سجد كما أمره الله سبحانه وتعالى وأسلم ولم يكفر لتبعه أتباعه على الإسلام وأنعم الله عليهم بعد ذلك، هذا يدخل في هذا. ثم بقي القول الثاني، على الوقت تأخر حتى نطل عليكم، هذا نتركه لي الدرس المقبل بإذن الله سبحانه وتعالى. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.